ولا حاليا يعني كميه الميه او بخار الميه اللي موجوده في الهواء الوقت كام، يبقى بقول عليها الاكشوال اموت. طيب بالنسبه للريلاتيف هيوميديتي عباره عن الابسوليوت على الام، الام اللي هي الماكسيمم ساتوريشن. الماكسيمم ساتوريشن هي اقصى كميه من بخار الميه ممكن الهواء يتحملها او يستوعب. يبقى في فرق بين ابسوليوت وماكسيمم. الابسوليوت الكميه اللي هي الحقيقيه اللي هي الاكشوال اموت، الماكسيمم هي اقصى كميه ممكن يستوعبها الهواء. طب امال ايه الساتوريشن ديفيسيت بقى؟ الفرق الام ناقص الايه، لان اكيد الام اكبر من الايه، صح؟ طيب يعني ايه ديو بوينت؟ برافو، قطرات الندى. طب احنا ليه دايما في وقت محدد بتظهر فيه قطرات الندى وما بتظهرش غيره؟ عشان بس برافو عليك، لان الحراره او بنقول عليها التمبريتشر في الوقت ده بتبقى مناسبه ان يبدا يحصل تكثيف او كوندنسيشن لايه؟ لبخار الميه. يبقى لما نقول الدي بوينت عباره عن التمبريتشر اتش ذا ووتر فيبر، ها؟ خلاص؟ يبقى درجه الحراره اللي عندها بيحصل كوندنسيشن للووتر. عرفت التعريفات دي؟ هيوميديتي اماونت اوف ووتر فيبر كتير، ابسوليوت هيوميديتي اكشر اماونت الريلاتيف هيوميديتي عباره عن الايه؟ عن ام، الام اللي هو الماكسيمم ساتوريشن، هي الماكسيمم اماونت اوف ووتر فيبر ان اير، ساتوريشن ديفيسيت اللي هو الفرق بين الاثنين، الدي بوينت التمبريتشر اللي عندها حصل ايه؟ كوندنسيشن للووتر. ده اول نقطه. عرفت التعريفات دي؟ حد مش فاهم حاجه فيها؟ انطق قولوا اي او لا، بس كده انا عايزاه منكم. فهمنا؟ انطقوا بقى. الحاجة بعد كده عايزة أعرف السورسز والكوانتم. النقطة التانية اللي بعد كده عايزة أعرف إحنا في مزرعة أو إحنا في المكان اللي إحنا فيه ده، إيه هي مصدر الهيوميديتي؟ يعني بمعنى تاني إيه مصدر الووتر فيبر في الإير؟ برافو عليك. الإكسبيريشن، أول حاجة الإكسبيريشن كمصدر، الإفابوريشن من المية سواء اللي بستخدمها في الكليننج أو من الليكويد مانيور، صح؟ يبقى في الفارم بتاع الحيوانات يا اما طالع الاكسبيريشن بتاع الحيوان، يا اما الايفابوريشن للميه اللي انا بستخدمها في الكليننج، يا اما ان عندي في الليكويد ميه. وبالتالي الكوانتيتي كميه الووتر بيبر في الاير، ايه الفاكتور اللي هتاثر عليه؟ الفاكتور افكتنج الكوانتيتي اوف ووتر بيبر او الهيوميديتي اللي هو العدد عشان الاكسبيريشن الكميه اللي هتطلع. ماشي ماشي، هي برافو عليك. درجه الحراره مش انتوا لسه قايلين الايفابوريشن؟ طب ما الايفابوريشن ده هيحصل الا اذا كان درجه الحراره. يبقى الكوانتيتي كميه الميه اللي هتبقى موجوده في الهواء هتعتمد على درجه الحراره. كل ما زادت درجه الحراره كل ما الايفابوريشن زاد، كل ما كميه بخار الميه زاد ولا لا؟ زاد ولا لا؟ زاد. ماشي؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي السورسز، قلنا كذا الكوانتيتي زي ما انتوا قلتوا، ها؟ السوق الناسي. ماشي، التمبريتشر في حاجه مهمه قوي، مش لابد هو هيحصل ايفابوريشن، بس هو هيحصل ايفابوريشن ليه؟ بنقول اصلا البريزنس اوف سيرفيس ووتر كله، الاكزيستنس بتاع سيرفيس ووتر، يعني مثلا زي انتوا لو لاحظتوا درجه الرطوبه في اسكندريه اكيد تختلف عننا كتير. يبقى الاكزيستنس اوف سيرفيس ووتر يعتبر عامل من العوامل ولا لا اللي هيأثر على درجه الرطوبه من مكان لمكان. الحاجه الاخيره انا لسه قايله، الميه اللي بستخدمها في الكليننج او ليكويد مانيور هي الرطوبه اللي عندي. في فرق بين ان هي تحتفظ بالميه موجوده على السطح بين ما هي ممكن هي تعمل كونسبشن او تخزنها لتحت، يبقى الناتشرال بلان طبيعه اللاند او طبيعه التربه اللي عندي هتاثر على كميه البخار المائي او الهيوميديتي الموجود في الهواء ولا لا. يبقى لما يجي في الامتحان والفاكتور العوامل يبقى كله درجه الحراره، عايز يكون السكن ديستي ماشي مظبوط على ان هي مش موجوده في الكتاب، هتقولي بعد كده ايه؟ ها الاكزيستنس اوف سيرفس ووتر. الحاجه الثالثه النيتشر اوف خلاص مفهوم ماشيين مع بعض. طيب بالنسبة للنقطة اللي بعد كده الهايجينيك امبورتنس، الهايجينيك امبورتنس امبورتنس بتاعت ايه؟ بتاعت الهيوميديتي. الهايجينيك امبورتنس حد يعرف يقول الهايجينيك امبورتنس من الحدث المحرر؟ انتوا عارفين بس ناس ايه؟ نفكركم كده وانتوا هتفكروا. أول حاجة وقلنا المرة اللي فاتت الهيوميديتي لها دور في الفورميشن كلاستر. تاني حاجة ان الهيوميديتي بلاي رول ان ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر. تفتكروا؟ الحاجة الثالثة قلنا ان الهيوميديتي هيبقى لها دور في الفايابيلتي او السرفايفر بتاع البسوشنال مايكروبيز. صح؟ وبالتالي الرطوبة دي لو زادت عن حدها الطبيعي ممكن تؤدي إلى الاسبيراتوري ديزيز. قال لك اشهر حاجه البربونات الجيشن نمونيا. لو زادت عن كده يا دكتوره ما اكيد في حد تزيد عنه اللي هو لو زادت قال لك عن 80% هتؤدي الى حدوث الاسبيراتوري ديزيز. تعالى ايه الهايجينيك سيجنفكنس بتاعت الهيوميديتي؟ ها مش فاكرين اي حاجه؟ مش عارفه والمصحف بس حسيت في الواحد بص جاي قاعد بقول لك هي بتلعب دور في الفورميشن اوف دست، بتلعب دور في الفورميشن بتاع البودي تمبريتشر. نركز مع بعض، فورميشن اوف دست، فورميشن البودي تمبريتشر، الفايبيلتي او السرفايبيلتي بتاع المايكروبيزم والسوشيال مايكروبيزم. لو زادت عن 80% تؤدي للريسبيرات ديزيز خاصه البرمونر كونجيشن في النمونيا. قال لك عندي في الهاتشنج اوف ايج، الهاتشنج اوف ايج البيض زي ما احنا عارفين لما بقى احضنه بيحضنه بظبط عن درجه حراره ودرجه رطوبه معينه. فزي ما هو موجود في الكتاب قال لك ان الايج عشان يحصل له هاتشنج ولازم عشان كده ممكن تكتب استيميشن معناه في الكتاب هاجينيك امبورتنس معاك كده هي صفحه 146 وهتلاقي التكمله بيكملها لك في صفحه قلت عندي ممكن الكونتنت بتاعته اللي جواه اصلا تتبخر تطلع لبره. الحاجه الاخيره في الهاتشينجو في ايه؟ الايفابوريشن والحاجات دي هتحصل ده عن طريق الايفابوريشن والكوندكشن والكونفكشن والراديشن. خلاص. طيب انا لو انا عندي بقى هنا الاثنين لو بقى الهوميديتي لو والحراره لو هبدا احس بمشاكل في التنفس. احلى جو بتحس بيه التمبريتشر نازل التمبريتشر قليله والهوميديتي قليله. ده بيقول لك بقى بتحس ان انت ليك نفس او نفسك مفتوح على الاكل ابيتايت برضه الحيوانات بتحس ان انت بتشتغل كويس جدا بتحب تذاكر في الوقت ده قوي بتحس ان الموبايل جدا ومش حتى بتاع الحيوانات سبحان الله عادي خلاص في علاقه بين الهيومنيتي والبريشر والبريشر ده هايجينيك سيجنفكنس يبقى الدكتور الهايجينيك سيجنفكنس بتاع الحاجه دي انت بتسيب. طيب اللي هي الهايبر بروتكشن ايه؟ شوف شكل ده اهو اهو المجموعه دي اهو قرص دايره ده ولا ايه؟ اه مدور ده شعر انسان. ايه؟ اه ايه بقى؟ والله العظيم خدت ايه الحاجه دي اللي بنسميها ال في الاول كده احنا يعني بالنسبه للبنات ان الشعر طويل شويه لما بتسيب شعرك شهر كده من غير ما يتغسل ايه اللي بيحصل؟ ما جربتش. Thank you. بالك الثرمومتر، الميت بالك الثرمومتر البالك بتاعه سراوند باي سمول ميكس انفوز سوبر ان سمول فيزر فوتر. انت بقى كده درجه الاثنين هيتحطوا في نفس المكان، يعني الاثنين هيسجلوا لي المفروض درجه حراره بتاعي في نفس المكان، بس الترمومترين هيكون نفس الدرجه. امال من الاولى هتبقى اعلى البي الروبين لو مالش هقوم مطبقه في المعادله دي بقى من الجدول الاف دي قد ايه ما اجيبها من الجدول خلاص الموضوع ايه المشكله بس هي دي على فكره مسألة ثانيه هشوف بس مسألة مطبقه هشوف مسألة دلوقتي مطبقه ايه اللي حاسس حاجه تانيه منها طيب يعني البيت بره متر في متر في صف الجدول في مسألة في الكتاب صفحه 2 يا بنات بالظبط يعني